كثيرة. وهناك دعاة كثر، هناك دعاة إلى النار وهناك دعاة إلى الجنة، هناك دعاة للكفر وللشرك، وهناك دعاة إلى العزيز الغفار، هناك دعاة دعوتهم ليست دعوة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهناك دعوة مستمدة من السماء، هناك دعوة أصحابها مسرفون على أنفسهم، وهناك دعوة أصحابها يتقون الله، هناك دعوة أصحابها هم أصحاب الجنة، وهناك دعوة أصحابها هم أصحاب النار. هذا هو المفهوم الذي يصل من هذه الآيات. فقارن بين دعوته ودعوته، قارن بين دعوته ودعوته ومؤدى دعوته ومؤدى دعوته، فقال بنفس الأسلوب الرقيم الرقيق الذي يحيي في القلوب الصحيحة ما بينهم من العلاقة والعشرة: يا قومي، وهذه أصوات كما قلنا مرارا، يا قومي، خذفت الياء وبقيت الكسرة، ويا قومي، تتكرر هذا الأسلوب: يا قومي، يا قومي، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. بعد أن كرر هذا الرجل دعاءه من الله وصرح إيمانه، لم يسلك هذه المرة الطريقة المحتملة أنه منهم، اتكلم كأنه واحد منهم، لا، أنه بدي بقى صرح بإيه، بأن لي دعوة غير دعوته، وإنه إنما تصدى التذكير كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى. وهذا كما يقول الرجل المحب لقومه من التحذير عن الوقوع فيما يخاف عليه الوقوع فيه. فقال: ويا قوم، ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما معنى كلمة ما لي أدعوكم؟ يعني ما بالي أدعوكم؟ أخبروني عنكم، كيف هذا الحال؟ أدعوكم من النجاة من النار، أدعوكم إلى دخول الجنة بالإيمان بالله بإجابة الرسل، وتدعونني إلى النار بما تريدونه مني من الشرك. ما لي أدعوكم؟ هو أنت كل واحد ما لي ولا ما لك؟ ثاني ما لكم؟ مش كده؟ ما نقولش مالي، ما نقول ايه؟ ما لكم، ما لكم لا تفقهون، ما لكم تقولون كذا، ما لكم تدعون الى كذا. لكن قال مالي كانها معنى ما لكم ادعوكم، كما تقول مالي اراك حزينا، بس حزين نظري في الكتاب، مالي اراك حزينا. هو قال ايه؟ اقول له ايه؟ ما لك، مش كده؟ ها؟ لكن هنا بنفس المعنى دوت، ولكن فيها تقريب: يا قوم ما لي، مع ان طول اليوم يقول لهم ايه؟ ما لكم، لا، قال ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. ما لكم؟ كيف ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار؟ ايش حالكم؟ ايش خبركم؟ انت حكيتكم ايه؟ ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار، ما بالي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار. طب هم دعوه الى النار، قالوا تعالى ادخل النار، ولا قالوا له ايه؟ ها؟ قالوا له تعالى ادخل النار، ما دعوهمش، يقولوا ما قالولوش ليه احنا ما دعناش الى النار، انما ذكر ما لي ادعوكم الى النار، وانما يقصد المؤدي الى النار، يعني ما لكم تدعونني الى الشرك المؤدي الى النار، فقال ما لكم تدعونني الى النار. زي واحد يقول الثاني ايام الامتحانات: تعال عم العب معانا كذا، يقول لك انت تدعو لي للسقوط والخيبه، هو دعاش للسقوط، هو دعاه لايه؟ لما يؤدي الى هذا السقوط، الى هذا الرسول، فدعوه للشرك. طب ما الفرق بين الدعوه الى الشرك والدعوه الى النار؟ هي قريب من قريب، يبدل الدعوة بالدعوة في تعبيره كان تدعونني اسمع بلد بعدها لأكفر بالله وأشرك به وأنا أدعوكم وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. واضح؟ شوف المقارنة بين الآيتين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فسر الدعوتين بعدها. إيه بقى الدعوة إلى النار؟ قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. هو ده اللي هيؤدي إلى إيه؟ إلى النار. وأشرك به ما ليس لي به علم. يبقى تدعونني الثانية دي يا شباب بدل من تدعونني الأولى. تدعونني إلى النار اللي هي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به. بيان له. تدعونني إلى النار إزاي؟ بدعوتكم لي إلى الشرك والكفر بالله. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قلنا العزيز يعني إيه؟ القوي الغالب الذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى. وأنا أدعوكم إلى العزيز أي العزيز في انتقامه من الكافرين الغفار لذنب من آمن به. وشتان شتان بين دعوة ودعوة. دعوته لهم واضحة مستقيمة يدعوهم إلى العزيز الغفار يدعوهم إلى إله واحد كل شيء يشهد له بالوحدانية. يدعوهم إلى إله كل المخلوقات تنطق بقدرته وتقديره وعلمه وحكمته. يدعوهم إليه ليغفر لهم هو القادر على أن يغفر سبحانه وتعالى. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يعني شوفوا المقارنة. أنا بدعوكم للي خلق كل شيء والقادر على كل شيء والذي لا يرام جنابه والعزيز واللي يغفر لكم ذنوبكم وانتم تدعونني الى شيء ليس له علم ليس له اصل. شتان شتان بين الدعوتين. فقالت تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. يدعونه للكفر بالشرك بالله عز وجل الذي لا علم له به كلها اساطير واقوال لا اصل لها وأقوال لا دليل عليها وأنا بدعوكم للي كل شيء بيدل عليه سبحانه وتعالى. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني ثم بين كيف تكون النجاة وكيف يكون الوصول إلى النار. فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. يبقى النجاة في إيه؟ في الدعوة إلى العزيز الغفار لا يفتح عليك. ودخول النار في إيه؟ في الشرك بالله والكفر به. في أن تكفر بالله وتشرك به سبحانه وتعالى ما ليس لك به علم. ما لا دليل عليه ولا شيء يدل عليه. فالنجاة في الدعوة إلى الله. ده العزيز الغفار. ودخول النار في الدعوة إلى غير الله. كل دعوة إلى سواه دعوة إلى النار وكل دعوة إليه هي النجاة. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم أي على جهل بلا دليل ما لا علم لي بكونه شريكا لله عز وجل. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. حفظوا الآيتين دولا. لا جرم أن ما تدعونني إليه لا جرم أن ما تدعونني إليه تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار لا جرم جرم فعل ماضي جرم بمعنى حقا ولا اللي قبلها لا جرم اللي دخلت عليها لنفي ما ادعوه لا ما ادعوتموه مردود ما زعمتموه غير صحيح حقا إن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا آخرة لهذا قال أهل العلم لا جرم يعني حقا نفي لما قال وإثبات لما يقول وقال الضحاك لا جرم لا كذب وقيل لا جرم يعني بلى إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأدنان والأنداد لا جرم أن ما تدعونني إليه أي من الكفر والشرك بالله ما ليس لي به علم ليس له دعوة ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة توجب له الألوهية في الدنيا ولا في الآخرة ليس له شفاعة هذا معنى كلمة دعوة لا استجابة ولا شفاعة فدعوة باطلة من أصلها إلى آخره لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة لا تنفع لا إجابة لها ولا استجابة لا في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة توجب له الألوهية لا في الدنيا ولا في الآخرة ليس له شفاعة تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة اللي هو إذا هم بيدعوا إليه الشرك والوثنية وعبادة غير الله لا تنفع ولا تضر ده معنى ذلك لا تنفع ولا تضر لا يجيب داعي لا في الدنيا ولا في الآخرة كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يضرك ولا ينفعك ولا يستجيب لك ليس له دعوة ليس له إجابة مش هيجيبك وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هم مين اللي دعوهم من دون الله عز وجل وكانوا بعبادتهم كافرين وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم إذا ليس له دعوة في الإيه يعني ليس له دعوة ليس له إجابة ليس له شفاعة لا يجيبك ولا ينفعك ولا يشفع لك لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هي هنا في الدنيا ولا في الآخرة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله مردنا يعني مرجعا مصيرنا إليه إمتى بالموت أولا وبالبعث آخرا فيجازي كل أحد بالحساب بما يستحقه من خير أو شر وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين قلنا الإسراف على إيه على النفس لكثرة الذنوب فلا مسرف يعني مال كثير أو ده ذنوب كثيرة فصار مسرفا في الذنوب على نفسه وأن المسرفين هم أصحاب النار والمسرفون هنا يشمل المشركين والسفهاء والتفاكل للدماء والجبارون والمتكبرون والذين تعدوا حدود الله والذين عبدوا غير الله والذين اتخذوا إلها غير الله والذين شرعوا غير تشريع الله كل دول اسمهم مسرفون على أنفسهم أن كانت ألوان الذنوب أو المعاصي أو الكفريات أو الشركيات وأن المسرفين هم أصحاب النار عندنا كم أن هنا في الآية دي ثلاثة لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يعني ولا جرم أن مردنا إلى الله، وأن أي ولا جرم أن المشركين هم إيه أصحابي، بأن في الموضعين عطف على أن الأولى، تمام معناها وحق أن مردنا الله وحق أن المشركين هم أصحاب الإيه أن، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، لا جرم أن ما تدعونني ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأننا ردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار، معنى لا جرم يعني حقا، ما معنى مردنا المسرفين الإصراف على النفس بالذات، نجيب بقى ثلاث أدوات مع بعض، ويا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. الرجل ده كده جاب أخوه، جاب أخوه صحيح، بدأ معاهم السلسلة بالإقناع من أول شيء، تعالوا كده نرجع تاني من أول خالص، وقال رجل مؤمن أولا 28 أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كاذبا فعليه كاذب وإن يكو صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، ده كله بيدافع عن مين؟ عن موسى عليه السلام، لسه يكتم إيمانه ما يدري أحد، ممكن واحد يمكن كلامه لسه ما يعرفوش ويشكوا بأمره بس لكن لسه ما تأكدوش، يا قومي بدأ يكلمهم عن نفسه، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، يبقى بدأ بعد ما كان يتكلم عن الرسول بدأ يتكلم عن المرسل إليه وحاله، ثم بدأ يظهر الشفقة عليهم من يوم القيامة، يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، آسف الشفقة عليهم في الدنيا، أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وبعد كده بدأ يظهر الشفقة عليهم من يوم القيامة وعذاب يوم القيامة، يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاص، وبدأ يذكرهم تاني بنسبهم والناس اللي أعرضوا أبوهم وأبائهم اللي أعرضوا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات إلى آخر الآيات، وظل فرعون على العناد، ثم ينادي رجل المؤمن يقول يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، كل الأول كان أساليب إقناع ثم أمر بالاتباع للهداية إلى سبيل الرشاد مش السبيل اللي يقوله فرعون، لأنه قال لهم أيضا إيه وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال لهم لا أنا اللي بلغكم سبيل الرشاد، ثم ذكرهم بأن الدنيا لا تساوي شيئا وأنها متاع وأن الآخرة هي دار القرار، وذكرهم أن في النهاية نتيجة للأعمال من عمل سيئا من عمل صالحا، ثم بعد ذلك قارن بين الدعوتين وكلامنا النهاردة، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ده دعوتكم دعوة إلى النار، ودعوتي دعوة إلى الجنة، دعوتكم للكفر والشرك، ودعوتي للعزيز الغفار، دعوتكم ملهاش إجابة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإحنا نرجع كلنا ربنا وهيعاقب المسلمين ويكون عقوبتهم النار. هيقول إيه تاني؟ قال رحمه الله كما قال الله تعالى: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فستذكرون إذا نزل بكم العذاب ما أقول لكم ستعلمون أني قد بالغت في نصحكم وبالغت في تذكيركم وتندمون حيث لا ينفع الندم. وهذا الإذهان فيه تخويف وتهديد، هتعرف ولا يحصل لك وهتعرف كلام، ده تهديد ده تخويف، هتعرف لا يحصل. ستذكرون يوم ينزل بكم العذاب وستعلمون وستقولون يا نجلنا واحد ونصحنا وقال لنا، فستذكرون ما أقول لكم. طيب هو كده بيقولوا الكلام ده هيشوف عيون فرعون اللي حوله ايه؟ خلاص القتل والفتر. قال: وأفوض أمري إلى الله، تفويض توكيل والتسليم لله. طبعا فيما بينها فروق تجدونها في كتاب ملاذ التالكين، فهذه منزلة من المنازل، ففي تفويض الامر لله سبحانه وتعالى. تعرفين التفويض اللي في الاداره؟ ها؟ جماعه بتوع اداره الوقت وتنظيم الوقت. ها؟ يقول لك التفويض، يعني ايه التفويض؟ يعني تخلي العمل ده يقوم به غيرك، توكل فيه غيرك، تفوض فيه حد ثاني. ده فوض الامر لمن؟ خلاص انا جهدي كبشر انتهى. فأفوض الامر الى الله سبحانه وتعالى، يفعل بي وبكم ما يشاء. تذكرين واحنا بنشرح سورة ياسين مؤمن اللي ذكر في ياسين الرجل اللي جاء من أقصى المدينة يفعل، فاكرين قلنا عملوا فيه ايه؟ عملوا فيه ايه؟ قتلوه وداسوا عليه بالأقدام حتى خرجت أمعاؤه من دبره من قصه كده، فعصوه بالبلدي كده، فعصوه. متوقع هنا كمان يحصل نفس الكلام؟ لا يا اخوان، هي مش سنن الظالمين، لا، ده يفعل الله ما يشاء. فذاك قد قتلوه وهذا نجم، يبقى الجهر بالحق مؤداه القتل؟ ابدا ابدا. هناك وصل الحارب القدس وهنا ما قتلش. المهم اللي هنا غير رجل جمع قرنيات، ده واحد وده واحد صحيح ما قال العلم، ده مات وقتلوه وده ما قتلوش ولم يتمكنوا منه. يبقى الامر بيد من؟ بيد الله، بيد الله. يبقى قول الحق مش هو اللي ادى به الى الموت، مش كل من قال الحق قدس، مش كل من جاهد المشركين قدس. وفي النهايه تجد ان الامر سبحانه وتعالى موتا وحياه، هتبقى مش هتبقى الا يحصل، دي مش بيد احد من البشر، مش نتيجة حتمية ان حصل كده يحصل كده، أبدا. مين اللي قال الكلام ده؟ قال: وأفوض أمري إلى الله. لما أرادوا الإيقاع بي وأرادوا قتله قيل أنه ذهب إلى الجبل فلم يقدروا عليه، وقيل غير ذلك. أيا كان إيه اللي حصل ساعتها، المهم في النهاية لم يقتلوه. قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله، بصير بمين؟ مشركين ولا مؤمنين؟ كل العباد. يعني الله يراني ويراكم، الله يبصرني ويبصركم، وانا فوضت الامر للي يراني ويراكم. وذكرتكم ما ذكرتكم وستذكرون ما اقول لكم، ومردتنا الى الله ويحكم بيننا ويفصل بيننا. ده نهايه الكلام. ان الله بصير بالعباد، يهدي من يستحق ويضل من يستحق. له الحجة البالغة والحكمة التامة والقدر النافذ، وينتهي الجدل والحوار في هذه الكلمات التي سجلت عبر الزمان كلمات خالدة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. آخر كلمة سجلها التاريخ بل وسجلها القرآن وذكرها رب العالمين عن هذا الرجل، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نجيب الآيات من الأول كده كلام الرجل خلاص كده كلامه مش هنسمع له ذكر تاني. ويا قوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشركين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مين حفظ ومين محفظش؟ محفظش لسه مين؟ حد لسه محفظش؟ أشاور عليه حد يسمع؟ أشاور عليه حد يسمع؟ سمع. ويقف. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله ما ليس لي به، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، آيات كلام الرجل المؤمن ده ويا قوم ما لي أدعوكم، أنا حاسس إني فرحان جوايا كده، حاسس إني فرحان مش عارف ليه، صحيح أنا حاسس إن موقف رائع ومشرف، تحب تكون في مكاني؟ تحب تكون أنت اللي يسجل له هذا الكلام؟ طب إيه اللي يحول بينك وبينه؟ يعني إيه اللي يحول بينك وبينك؟ الكلام الرجل قاله ده كلام كلنا عارفينه صحيح، يعني دي معلومات أراد ما حد يدي، هذه الحياة الدنيا متاع، الآخرة دار القرار، من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها، من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو من أولئك يدخلون الجنة يرزقون كذا، الكلام ده إحنا حقائق عندنا ولا لا؟ طب إيه اللي يحول بينك وبينه؟ يعني أنا أتمنى إن أنا أكون مكان الرجل ده، أنا أتمنى إن أنا كنت أبقى يصدى للكلام ده، طب إيه اللي يحول بينك وبين الكلام ده؟ ليه ما تقولوش؟ طب ما تقول بس ما عادش القرآن بينزل عشان يقول هينزل في القرآن، لكن لا يزال الله يسطر كلام العباد، لا يزال الله سبحانه وتعالى ولا زالت ملائكته تسطر كلامك وتثبت المواقف. يعني هل بعد هذا الرجل وقبل هذا الرجل كان فيه رجال عندهم ثقة وإيمان وجرأة في الحق ويتكلم ويقول كلمة الحق ولا ما كانش فيه؟ كان فيه كثير نماذج على مر التاريخ كثيرة، منها ما سجل ومنها ما لم يسجل، مش كده؟ لكن عند الله سبحانه وتعالى لا يغيب منه شيء ولا يضيع منه شيء، صح؟ فإياك أن يحجبك عن فعل ما تراه منزلة وقيمة وإيمانا وعقيدة إنك مش شايف الغيب، إنك مش شايف النتيجة، لأنك ما بتبحث عن نتيجة، عندك إيمان يقيني أن الله بصير بالعباد، ودي آخر كلمة قالها هذا الرجل، فالله يبصرك ويراك، فقول الحق وأثبت كلام الله سبحانه وتعالى وأثبت دعوتك، وسطرها، بس خليها بالحكمة. ده رجل كده ما ايه، ما تجد في كلام والحكم ثلاثة، كل كلمة فيهم تذكر بشيء. يعني حضرهم كده أصول وعلامات يهتدوا به. قتلوه ما قتلوهوش، مات عاش، في النهاية هتبقى الكلمات دي ترن كده وصداها في أسماع الذين سمعوه، بل والذين ينقلون هذا الكلام. واضح؟ إيه النتيجة؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيء، سيئات ما مكروا، وقاه الله ما أرادوه به من الشر، نجاه الله مع بني إسرائيل، فكان مع من نجا، مع موسى لما ضرب ليه البحر. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق، ما معنى حاق؟ هذا مرة أحاط، هذا المعنى الأول. وحاق يعني نزلا، وحاق يعني حق لزما، يبقى حاق بمعنى أحاط، وحاق يعني نزل، يعني أحاط به ونزل بهم ولزمهم سوء العذاب. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ده حصل عكس المتوقع تماما. الرجل المؤمن جاءته إيمانه، لما جار بالحق نجا، وفرعون ومعه هلكوا، وحاق بهم سوء العذاب، أشد العذاب اللي هو كان إيه؟ الغرق. غرقوا في البحر، ده في الدنيا، ودخلوا النار، ده في الآخرة. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. مين آل فرعون؟ يعني آل فرعون؟ قوم، يعني فرعون وقوم، ولا آل فرعون يعني نجا فرعون وآله هم اللي هلكوا؟ وحاق بآل فرعون، فرعون فين؟ فالرجل مع آله. طب هم كانوا قالوا، يعني كانوا أهله متبعون. أفكركم ذلك كلمة رب العزة سبحانه على نوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، ابن المشرك اللي من سلطه، قالوا ليس من أهلك. والآن اللي مع فرعون ومش من أهله يقول إيه؟ آل فرعون. خلاص يا جماعة، عرفتوا نسبنا الحقيقي فين ولا ما عرفتوش؟ نسبك في العقيدة. فأصحاب العقيدة الواحدة هم أهل وعشيرات بالآخر كده. أصحاب التوحيد هم أهل وعشيرات، هم آل، والكفار آل وآهل مع بعض. خلاص، هذا حزب وهذا حزب. فآلوا فرعون، أي فرعون وقومه. فإذا طرح بهم استغني به عن ذكره. وحاق بآل فرعون، وقيل آل فرعون أي فرعون نفسه، لا، فرعون ومن آمن معه، عذبوا في الدنيا بالغرق، وسيعذبون في الآخرة بالنار. فالرجل الذي قتل مثل الحق نجا، والجبروت والجيوش والعتاد وهذه الأنهار تجري من تحتي، كل ده هلك. الله يفعل ما يشاء. اللهم اجعلنا من أهل الحق الثابتين عليه الداعين إليه. فأوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اللي هو إيه؟ النار يعرضون عليها غلوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب ده إجمال تفصيله اللي هو إيه النار يعرضون عليه يبقى النار دي إعرابها إيه بدل من كلمة إيه سوء والبدل يتبع المدة منه النار هنا عليها إيه ضمة وسوء عليها إيه يبقى سوء العذاب النار تمام طيب في قراءة بقى النار في قراءة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا حد يقدر بقى يعرف لي بيعرفها ايه؟ اتفضل ادخلوا النار يصلون النار اخص واذكر النار اعني النار سوء العذاب فاهمين ازاي؟ ده في مقدر طب الاولى التقدير ولا عدم التقدير؟ الاولى في اللغه المقدر ولا المقدرش؟ اذا الشيء يمكن بلا تقدير خلاص ليه اقدر ليه؟ خلاص؟ ولكن في قراءة كده قرئ بالنص على تقدير فعل يفسره يعرضون يعرضون يعني يصلون النار يعرضون عليه تمام؟ طيب ما هذا العرض على النار غدوا وعشيا؟ ده انت ده الكلام يقول لك النار يعرضون عليها غدوا اولا ما معنى غدوا؟ الغداء هو ايه؟ أول النهار كده والعشي آخر النهار عكس الغداء العشي يعرضون عليها أول النهار وآخر النهار دي نار إيه دي؟ هل دي نار جهنم؟ ليه مش نار جهنم؟ إيه اللي خلاكم ما تقولوش نار جهنم؟ اتفضل يا دكتور لأنه بعدها قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كده فأكبر دليل انها حاجه تانية النار يعرض عليها غدوا وعشيا طيب الكلام ده امتى؟ قبل الساعه لانه بعدها قال لك ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب معايا؟ الامر الثاني ان في نار جهنم مفيش غدوا وعشيا مفيش غدوا وعشيا ده الغدوا وعشيا ده في ايام ايه؟ في ايام الدنيا ولهذا يا اخواني العلماء على ان اكثر علماء جمهور العلماء على ان هذا هو العرض على النار ده هو في البرزخ وهذا اكبر دليل على اثبات عذاب القبر من القران هذه عمده في الباب عمده في باب اثبات ايه؟ عذاب القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا بعضهم قال لا لا ده ديت في الآخرة يعني يعرضون على النار غدوا وعشيا فاهمين ازاي؟ لكن يرد عليهم الشيخ يقول لك ايه؟ يقول لك وهذا تكلم لا ملجأ اليه ليه؟ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب قال لك يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض قبل يوم القيامة قبل أن تقوم الساعة اللي هو فين؟ في البرزخ ايه البرزخ ده؟ نعم يقول ابن كثير رحمه الله وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا وذكر منها كثير أذكر منها حديثين منها حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر فين؟ فين في الصلاة تعود من عذاب القبر؟ قبل التسليم قبل التسليم بعد التشهد وقبل الايه؟ ندعو بقى نقول بقى عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات والمشار لفتنة المسيح الدجال، كان يستعيد في آخر صلاة من هذه الأربعة. وعند أحمد عن ابن عمر والحديث أيضا في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة، مقعده في الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعني يعرض عليه مقعده في النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. فعرض من المقاعد وظهور عشية في النار أو الجنة فين؟ في القبر، فعرض من في القبر نعيم وفي القبر عذاب، في القبر نعيم وفي القبر إيه؟ عذاب. نسأل الله عز وجل نعيم القبر ونعيم الجنة. أنت في عذاب في القبر، احنا قلنا من المكفرات الإنسان بيبتلى في الدنيا ذنوبه، والله كفرت الابتلاءات والأمراض والمحن تمر عليه الذنوب أنا وسهل ما يعذب بعدها، ما كفرتش ولسه الذنوب أكثر يشدد عليه في الموت وسكرات الموت، ما كانش يبقى في القبر وعذاب القبر، ما كانش يبقى في عرصات يوم القيامة، ما كانش يبقى على الصراط، مش كده؟ ما كانش خلاص يسقط بقى في النار، يبقى لازم يدخل النار، يبقى النار بقى تحلق الخبث والشوائب اللي فيها. ده زي الحديث ما الشوائب لازم ينطهر لدرجة عالية. فشوف انت بقى القلب القاسي ولا القلب اللي بيرجع بسرعة ويستغفر في الدنيا والمرض والابتلاءات ترجعه فعلا لربنا ولا ما بيأثرش فيه حاجة إلا بقى في الآخر. نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا أدخلوا يبقى في حد ربنا بيكلمه لمين؟ يعني يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اللي هو يبقى عذاب النار، عذاب النار، نار جهنم. خلاص أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في قراءة حمزة والكسائي ونافع، الكسائي ونافع وحفص. في قراءة الباقين يقولون ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون. دخلوا خلي بالك ده أمر مين؟ أي دخلوا آل فرعون، يعني دخلوا يا آل فرعون أشد العذاب. خدتوها في القراءة الثانية ديت ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب. كأن الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب لهم، انتقل من الغيبة إلى الإيه؟ إلى الخطاب في قراءة الباقين. أما قراءة حفص اعتبر من وافقه نعم أدخلوا آل فرعون، يعني الخطاب لمين؟ الملائكة. دخل آل فرعون أشد العذاب، عذاب في الدنيا الغرق وعذاب في القبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وعذاب يوم القيامة والعذاب الأكبر أشد العذاب، عذاب الأكبر. نسأل الله العافية. فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. بما يكون من أحواله لما يدخلنا. شفت قد ايه احنا في نعيم اخواني، لما ربنا يقص عليك كده ويخبرك في القصص السابقه الكلام ده من الاف السنين ويحكوا لك كانك بتسمع النهارده، كان الراجل ده هو واقف بره الجامع وبيحكي لنا القصه، كان لسه داخل علينا وبيحكي لنا القصه، والله غضه طريه كانه لسه الراجل ده لسه عايش. كلامه يا قوم يا قوم عمال يتكلم واحد يقول لك احنا الراجل ده وقي سوء العذاب ودول تعذبه. لا ده هيقتلك بقى في نقله ثانيه خالص بقى للي جاي بعد الاف او اعداد ده عامل مطعم على المسلمين. لا ده بعد كمان ما يدخلوا النار هم هيقولوا ايه عشان ما يبقاش حد ليه اي عذر. الصوره بينه واضحه سابقا ولاحقا. اول ما حصل الموقف وايه لغايه لما يدخل النار وايه لا يحصل في النار كمان. قال الله وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وإذ يتحاجون في النار. ما معنى يتحاجون؟ يتخاصمون المحاد والمخاصمة. حد عنده كلام تاني؟ يتجادلون او يتبادلون اي حاجة على وزن مفاعلة من طرفين. فكل واحد فيهم عايز يقيم الحجة على الثاني ان يقول انت السبب والثاني عايز يتبرأ منه وبين الحجة انه ملوش دعوة بيه. انا ناقصك انا في العذاب والنار هتجيب كمان ليا مصيبة ان انا كنت السبب في ضلالك وهتزود العذاب عليك. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. وان يتحدون في النار يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك ولمن يقرا القران من بعدهم وقت تخاصمي حاجة خصومة ومجادلة يوم تخاصمهم في النار وبين الله شيئا من هذه الخصومة فقال فيقول الضعفاء للذين استكبروا. فالدين احنا كنا عملنا بحث المواضع اللي في القرآن اللي فيها حوار بين الضعفاء والمستكبرين عشان ما حدش يقول له عذر. خلي بالكم ركزوا معايا الكلام ده مهم جدا جدا جدا. الكلام ده احنا بنعيشه كل يوم. في ضعفاء وفي مستكبرين. في ضعفاء لا يملكوا اعلام وسلطه وكلام زي كده وفي ناس تملك سلطه واعلام وزخم اعلامي مليء الدنيا. الضعفاء بيشوفوا الاعلام ده. الضعفاء شايفين سلطان صاحب السلطان وشايفين قوه من له قوه وشايفين اعلام من له اعلام بس هو ضعيف ما بيعملوش من الامر شيء بيبقى اخره حاجتين. ثانيا يمشي مع الذات الكذابه يقول ده اللي بيقول هو الاعلام كله كده. هو فرعون ملى الدنيا اعلام ساعتها الناس تلف في الشوارع وتتكلم وتقول هو الكلام ده اللي في الدنيا كلها هو ده الكلام اللي كلهم والصوت اللي بيقول الله صوت ضعيف. فالضعفاء حاجه من اثنين يا بيستمدوا قوه من ايمانهم بالله ويثبتوا على ما هم عليه مهما كان التيار قويا ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتلاقيه بيتكلم كأنه وراه جيش، بيتكلم كأن معاه قوة. الراجل ده كان وراه ايه؟ الراجل ده كان عمال يتكلم بقاله صفحتين دوت من صفحات المصحف، كان وراه أي قوة دفعاه؟ يعني لكان بينه وبين موسى عليه السلام علاقة؟ هقول استمد قوته من ثاني ورا نبي؟ لا لا لا، ده كان مؤمن بالله وبالرسالة اللي جاء بها موسى وبيكتم إيمانه. موسى ما يعرفش إنه كان في الرجل ده الذي يعلمه هو الله. بل القوة دي كمان مين؟ يعني متخيلين يا إخواني مجتمع ما فيهوش حد، مش فيه تيار إسلامي وهو ماشي مع التيار الإسلامي، والتيار الإسلامي موجود بس هو واحد منه، لا ما فيش حد، ده هو لوحده وكاتب إيمانه. إزاي يطلع لوحده كده ويقول قصد الكلام ده الطغيان ده كله الكلام اللي قاله ده، ويثبت في الموقف ده ويرجي الكلام اللي بيثبت في النهاية؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. ايه القوة اللي دفعاها؟ في ناس تانية بقى العكس، يعني انا هقف قصد ده كله، يعني انا اللي هطلع كده لوحدي، يعني هو ده خلاص بدأ ايه ينسى ايمانه، ينسى عقله. واحد بيدين تعالوا دي، لان هي مدار الايه اللي جاي دي كله على الموضوع ده، ينسى عقله. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. دي ينسى عقله، دي يلغي عقله، قصد قوه الواقع اللي هو فيه، قصد الزبد الكثير اللي امامه اللي على وجه الماء وعلى وجه الحق، خلاص بيمشي في وسط الزبد ده، بيمشي في وسط الموج، بيتابعهم، بيسير على كلامهم، بيقول زيهم. ربنا قال في النهاية ان الاثنين آل فرعون هو واللي وراه كله هلك، وحاط فيهم سوء العذاب. طب وحكينا في النار بقى في حوار يحصل ما بينهم، واحد الضعفاء قالوا لا لا لا ايه ده، لو انتم ضايعيننا في الدنيا هتضيعونا كمان دلوقتي، فوقفوا موقف. فيقول الضعفاء للذين استكبروا اللي امامهم كانوا وراهم في الدنيا هم وراهم في الاخره، ليدع كل احد ها معبودا من كان يعبد، كنتوا تعبدون بدون الله وكلامهم واعلامهم وكل خلاص خليكم معاهم. فيقول الضعفاء ها للذين استكبروا، استكبروا عن الانقياد للانبياء. والاتباع هنا اللي هم مين؟ ها الاتباع لهم مين؟ ضعفاء. واللي استكبروا اللي هم مين؟ رؤساء الكفر، رؤساء الضلال. اسمع بقى الضعفاء بيقولوا ايه؟ انا كنا لكم تبعا. تبعا جمع تابع، زي خدم وخادم، خادم تابع جمع خادم خدم، جمع تابع تبع. كنا لكم تبعا يعني كنا لكم تابعين، خلاص. او تبعا المصدر تبع تابع يتبع ايه تبعا، يعني تبعناكم تبعا. انا كنا لكم ايه تبعا، يعني ذوي تبع، احنا كنا وراكم. خلاص ولي؟ اذا الضعفاء في النهايه دخلوا فين؟ النار. مع مين؟ لم يشفع لهم ان هم كانوا ضعفاء وذيول وانه كان الماء وراه، لا، لم يخفف عنهم انهم كانوا غنما تتاع لا راي لهم ولا اراده ولا اختيار، ده ما خففش عنهم، ده ما خففش عنه، لانه في النهايه اتبعهم الله عز وجل، كرمهم وقال له انت مسؤوليتك امامي مسؤوليه فرديه، ولقد يجبونك فرادى، مالكش دعوه بحد، انت شغل عقلك وشوف دينك وشوف ربك وشوف الصح فين والزمه، والقوه اللي عند الله، مفيش حد بيعمل من حد ضر ولا نفع، لو اجتمع بابصارها على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء ما استلمه الله لك، لو اجتمعوا على يضروك بشيء لا يضروك بشيء كان بابا عليه. طب انت ازاي كل الامور اللي تخليك تستبطن الحق؟ ما تخافش واصبر، انت ما ثبتش، ما ثبتش. ولهذا رضوا ان يتنازلوا عن هذه الكرامه وهذه التبعيه وهذا الاختيار وهذه الحريه اللي ربنا اعطاها له، ورضي ان يكون شاة تساع. تنازلوا، تنازلوا والساق وراء الكبراء والطغاة والملأ والحاشية والإعلام كل ده ومشوا خلاص، انساق وندي الكرامة اللي ربنا كرامه بيها. لن يقول لهم لا، بل لن يفكروا يوما أن يقولوا لهم لا، بل ظلوا على أنهم عليهم. ما تدبروا ما يقول الأنبياء، ما تدبروا ما يقول المرسلون، ما عادوش يضموا الكلام كده ويفهموه ويرجعوه مع أنفسهم. هذا التنازل عن هذه الكرامة وهذا الإهمال والإيقاف للعقل ليس له عقوبة إلا النار. من الآخر كده، ليس له عقوبة إلا النار. فعشان كده كنت ضعيف، ما كانش في ايدي حاجة، يعني كان بإيدك تلغي عقلك، وكان بإيدك تتبع الكبراء والمستكبرين والمسرفين أصحاب النار، هو ده اللي كان بإيدك؟ لا، ده أنت آثرت الحياة الدنيا على نفسك، أنت آثرت هؤلاء على ربك سبحانه وتعالى، أنت آثرت الدنية والتبعية على الاستقلالية والحرية في إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وأنك عبد فقط لله، وأنك بتصدر فقط عن أمر الله، وان فكرك واعتقادك وكل شيء انما هو الذي نزل من السماء. انت لغيت كل الكلام ده، فليس لك عقوبه الا النار. لان الذين استكبروا حصل بقى منهم كلام تاني، خلاص تريد يقول لهم انا كنا لكم تبعا، احنا كنا اتباعكم، كنا ديون لكم، فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يا صعب قوي، صعب جدا فعلا يا اخوان، يعني لسه بالحقاره ديت، لسه انت شايف ان هو في النار هيملك لك حاجه، يعني دخلت النار وهو معاك في النار، لسه انت متعلق بيه، فاكر انه هينفعك في حاجه. متخيلين الموقف؟ في النار الاثنين، في النار الاثنين بيقولوا احنا كنا اتباعكم في الدنيا، انتوا ممكن تغنوا عننا نصيبا من النار، تشيلوا عننا حاجه؟ ما تربوش على التوكل على الله وتفويض الامر الى الله. هو تربى على هذه الذله، فلسه الذله فيه، لسه مش عايز يحفظها، يبقى الهجوم الاول على طول، يا رب انا كنت ضعيف طلعنا مش عاملين، لا لا لسه متعلق بيهم قبل ما يكشف. خلي بالك الآية اللي هتيجي بعد كده إنه هيبدأ يبدأ مين؟ لخزنة جهنم. ما تربوش عليهم كده ربنا. عشان كده أهل التوحيد إخواني تيجي تقول له النبي والصالحين ربنا هيرفوك يا إبراهيم في النار. ها عايز حاجة ويقول الملك. مش عايز عنه ربنا. مش عايز منك أنت. مش عايز منك أنت. الملك. مالك جالك مالك من السماء. احنا بنتخيل دايما في اي مشكله يا جماعه الواحد يحس كده، يا سلام لو نزلت لي ملك دلوقتي وشال المصيبه دي، لو جالي دلوقتي على حصان ابيض كده ونزل لي كنز ولا اداني حاجه خرجتني من المأزق اللي انا فيه ده، تعلقك بمخلوق ولا الملائكه؟ اوعى ولا الملائكه. عندنا يا اخواني كنز يا رب اقوى من الكلام ده كله للي بيفهم، اللي مؤمن فعلا بربنا، عندنا كلمة يا رب أقوى من نشوف ملك جاي له أو يتخيل ملك جاي له أو حصان أبيض وعليه أو حاجة فجرته من الأرض. ما هو رب الملائكة والروح هو الله. ما هو الملك ده مش هيجي إلا بأمر الله، والأرض دي مش هتنشق وتطلع لك الكنز إلا بأمر رب السماوات والأرض. تفهمين أنا بقول إيه؟ فقضية انك تؤمن ان رب كل شيء هو الله وانت عبد لهذا الرب، هي دي، هي دي اللي عليها كل القرآن والسنة، هي دي محور الامر ومدار الامر. ويوم ما بتوصل انت للحقيقة دي وتمسك فيها، خلاص كل شيء هيتفرج، كل شيء اتحل، كل شيء اتحل فعلا. هتحس بالطمأنينة والقرار والاستقرار، وان حتى لو ما اتحلش انت عارف ان الخير انه ما اتحلش دلوقتي، لانه حكيم ولأنه أراد شيئا وأنه لا يكون إلا ما أراد، وممكن يبقى الذنب عندي ويريدني أن أرجع فبرجع، وعايزني أتوب فهتوب، وعايزني أستقيم على الطريقة فبستقيم على الطريقة، بيربيني هو ربي فنستجيب. هو ده الإيمان، هو ده الكلام اللي مداره كله. عشان كده بيقولوا التوكل هو القضية دي كلها حوالين التوكل على الله وفوض أمري إلى الله. دولك ما تربوش بقى على كده، دول اصطادوا دائما على التعلق بالمخلوق وليس بالخالق. فقال الضعفاء للذين استكبروا في النار، في النار وهم في النار. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ هتدفعوا عننا نصيبا، هتشيلوا عننا حاجة، هتشيلوا عننا حاجة؟ ده ما كانوا يوهموهم في الدنيا وما يهديكم إلا سبيل الرشاد، تقولون كده ها؟ فكانوا يوعدوهم في الدنيا بوعود، فلسه هم عايشين في وعود الرؤساء حتى لما دخلوا النار. هم اللي يحمونا وهم اللي يشيلوا عننا وهم الكل في الكل، وازاي من غيرهم نعيش وازاي من غيرهم نعمل وازاي خلاص نسوا الله فنسيهم. طيب ماذا قال الذين استكبروا؟ الذين استكبروا ما كانوش طايقينهم زي ما كانوش طايقينهم في الدنيا، تاخدوا غيره بيه، ضاقوا بهم زرعا، ضاقوا بهم زرعا، ولهذا اجابوهم في ضيق وفي ملل وفي استهانة وفي اقرار بعد الاستكبار. قال الذين استكبروا، خلي بالك بقى، انا كل فيها، انا كل، كل هم مين؟ كل احنا وانت فيها. انت ما بتفهمش، انت مش شايف ان احنا وانت في النار نشيل عنك ايه؟ شوف بقى الكلام الرد بقى اللي يغير، إنا كل فيها، إنا كل فيها، إن الله قد حكم. قال له ده بل فيهم الحقيقة دلوقتي، إن مش هم اللي كانوا بيحكموا، اللي كان بيحكم في الدنيا والآخرة هو الله. ها؟ قالوا إنا كل فيها، بيقولوا لهم إحنا ضعاف زيكم، إحنا زيكم مش لاقيين ناصر ولا لاقيين معين، كلنا في الكرب ده يا ابني، كلنا في الضيق ده سواء، فما معنى أن تسألون هذا وأنتم ترون الكبراء والضعفاء سواء؟ إلا كل فيها، إن الله قد حكم، وإذا حكم الله فلا راد لحكم. ده معنى كلمتكم، أنت بتطلب تخفيف، ده ربنا حكم، ده تفهمش، ده ربنا حكم وحكمه خلاص نافذ، ما يغير ولا يبدل ولا يعدل ولا في مادة تانية هتستدرك. حكم الله أننا في النار، تقول لي خفف عني من العذاب، ده دولة الكبراء. ها؟ إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، يعني قضى بينهم إن هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كل إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. رجع رأيك الدولة الثانية مع نفسك بسرعة. فقال الذين في النار خزنة جهنم إنما ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا بلى. قالوا فادعوا. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى. قالوا فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال الذين في النار لهم مين بقى؟ ضعفاء المستكبرون. لما أدركوا جميعا لا ملجأ من الله إلا إليه اتجه هؤلاء وهؤلاء لخزنة جهنم في ذلة تعم الجميع وفي ضراعة تساوي هؤلاء بهؤلاء ضعفاء المستكبرون. وقال الذين في النار لخزنة جهنم. خزنة جمع ايه؟ خادم. والخادم هو الذي يقوم بتعذيب أهل النار. لما علموا أن الله لا يستجيب منهم ولا يسمع لدعائهم بل قد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، سألوا الخزنة الذين هم كالسجانين لأهل النار أن يدعو له الله تعالى في أن يخفف عن الكافرين ولو يوما واحدا من العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما يوما من العذاب. يا طب ما انتوا عارفين ده خلود ابدي. هو اليوم ده هو يعني اليوم يعني حاجه نضبط فيها نفسنا، مصر كله نار، الفرش نار واللحف نار وبيستنشقوا نار وبيشربوا حميم وبياكلوا غساق. القصه ما فيهاش ذره ولا ثانيه راحه، عذاب مستمر دائم. تخيل ما بيلحقش يلتقط أنفاسه من هذا العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، يعني يكشف عنا هذا البلاء يوم يوم فقط يوم واحد. وهذا لا يكون إلا مع الشدة الشديدة فعلا. وقال ادعوا ربكم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. طيب قالوا لهم مين؟ الخزن. قالوا يعني هم الخزن. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ انتوا الذلة ليه كده؟ هو انتوا مجابوش رسل؟ بيسألوهم ده استهزاء ولا استهتار ولا تذكرة؟ والله يا اخواني هذا تذكرة لنا نحن الآن لسه في الدنيا. جالك رسول سمعت الكلام ده ولا سمعتوش؟ ان يحق بعد كده عليك عذاب او عقاب في الدنيا وفي الاخره. انت الكلام ده جديد عليك؟ جديد عليك ولا الكلام ده سمعته قبل كده وانت اللي لم تبالي به؟ سمعته مره واثنين وثلاثه وعشره ولم تبالي به؟ خلاص بتسال ايه بقى وبتطلب ايه؟ طب ما الكلام ده في الدنيا احنا بنسمع دلوقتي اهو، اهل النار هيطلبوا يخفف عنهم ولو يوم ولو كذا، ما احنا بنسمعه. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ لم يستجيبوا لهم أهل النار أصحاب خزنة النار، لم يستجيبوا لهم لم يستجيبوا لهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ توبيخ وتقريع واستهزاء. قالوا بلى أتونا بالبينات كذبناهم لم نؤمن به ولا بما جاءوا به من الحجج الواضحة والآيات البينة الظاهرة اعترفوا كما قال تعالى فاعترفوا به بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. قالوا اللي هم بقى الملائكة أدام الموضوع كده إن جبتكم البينات وانتوا اللي كذبتوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إحنا ما بنتجاوزش الحدود أعلنت الغلط ربنا سبحانه وتعالى حكم إحنا ما بنروحش الكفار أبدا. الملائكة في أول السورة فاكرين كانوا بيدعوا مين؟ ها؟ للذين آمنوا كانوا بيدعوا للذين آمنوا ارجع كده لأول السورة ها؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الملائكة بتدعي لأهل الإيمان لكن ما دوش يتجاوز الحد ده شايف الكافرين في النار وشايف العذاب الشديد وهو اللي قائم على العذاب ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده ما بيغيرش العباد. قالوا ولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بل قالوا فادعوا خلاص هو ده الملائكة علموه في رسل في بينات ما امنتش عذب ده اللي يفهموه ده اللي هم عارفينه خزن الجهنم معروف الخبتين دول ركز معايا يفعلون ما يؤمرون هم امروا ايه؟ حاجه واحده لا ده غير لك ده جات رسل بينات جات رسل بينات كذب ولا امن كذب عذب عذب كما امر الله عز وجل قالوا فادعوا إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم إن لا ندعو لمن كفر بالله وكذب رسله بعد مجيئهم بالحجج الواضحة ثم أخبروهم نقولهم ادعوا يعني بس خلي بالكم دعاءكم ملوش لازمة دعاءكم في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قلنا ضل في الأرض معناه إيه؟ تاه فيها ده ضل ضاع بطلان خسار تبار كل دي تحطها الفاظ لمعنى كلمة في ضلالهم. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فاكرين وما كيد فرعون نفس الكلام هو إلا في الدنيا هو اللي هيتقال في الآخرة يا إخواني ما هو رب الدنيا والآخرة والله واللي أنزل الشرع اللي أنزل الشرع هو اللي هيحاسب عليه واللي وضع لك المقاييس دي في الارض هي نفسها المقاييس اللي هتتقاس بيها والميزان اللي هتلزم بيه في الاخره. فالقضيه عندنا المفروض ندركها من بدري شويه. ندركها واحنا لسه في الدنيا. حيث ان لنا اختيار. لكن اذا بلغت الروح الحلقوم مش هيبقى فيه اختيار واللي بعده كله مترتب على اللي حصل في الدنيا. اللي بعده كله مترتب على اللي حصل في هذه الدنيا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال الذين في النار مع بعض كده وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا دعاء الكافرين إلا في ضلال. طب بعد الزوج كده بقى عندنا 10 دقايق كل مجموعة مع نفسها. كل مجموعة مع نفسها تراجع ولما على قضية المجموعة تبقى تتجوز بسرعة بسرعة بسرعة قوم يلا خلص يلا خلص ده انت وين انت كده ليه؟